لله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في قال كتاب العتق. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن العتق من القربات، العتق قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويسمى العتق ويسمى فك الرقاب، والعتق هو إخراج النفس من الرق إلى الحرية، والرق هو عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر. الرق عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر، وملك الرقاب والرق كان قبل الإسلام، كان موجودا قبل الإسلام، ولكن لما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه حث الشرع على العتق وجعله قربة، بل وجعل العتق كفارة لكثير من الحدود، فنجد أن كفارة اليمين فيها عتق، والقتل والظهار والجماع في رمضان كل هذه الأمور فيها عتق، وفي هذا رد على المتهمين للإسلام بأنه يدعو إلى استرقاق البشر. اليهود يشنعون على المسلمين ويقولون أن دينكم يدعو إلى استرقاق البشر، ويقال لهم أن ديننا يحث على حرية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن عبودية الأوثان إلى عبودية الرحمن. وانظروا إلى هذه الأمور الشرعية التي جعل ديننا العتق كفارة لها، فلو كان الإسلام يدعو إلى ما تقولون لم يجعل في كفارة اليمين عتق رقبة. وكما تقدم كان الناس قبل البعثة يتقربون بالعتق، كان حكيم بن حزام رضي الله عنه قبل الإسلام يعتق الرقاب الكثيرة، وقيل أن عثمان أعتق أكثر من 1000 رقبة أو أكثر، حتى بعضهم بالغ في العدد. لكن العتق له أحكام، وقبل أن نشرع في موضوعنا لابد أن نذكر بمسألة. هل الشرع ندب إلى اعتاق الرقاب المؤمنة أو إلى اعتاق الرقاب عموماً؟ على قولين اختار ابن القيم أن العتق لأهل الإيمان وأنه لا يجزئ في الكفارات إلا عتق الرقبة المؤمنة، وقد نص الله عز وجل على ذلك في آيات: فتحرير رقبة مؤمنة، لأن الرقبة الكافرة إذا اعتقتها تمادت في الكفر والطغيان، وبقاؤها على الرق أفضل من اعتاقها. أما الرقبة المؤمنة إذا اعتقت فإنها تتفرغ لعبادة الرحمن، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين هذا وهذا. فلذلك لا تعتق إلا الرقبة المؤمنة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وهذا في الحقيقة من الأدلة الدالة على أن العتق عبودية، وعلى أن الشارع ندب إليه. بل انظروا إلى هذا الأجر العظيم: إذا اعتقت نفسا أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشياء من الأعضاء، حتى قال: حتى فرجه بفرجه. نعم. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. لأن المرأة على نصف دية الرجل، فإذا أردت أن تنفك من النار فأعتق رجلا مسلما أو أعتق امرأتين مسلمتين، لأنهما عن الرجل في الدية، فهذا المعنى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الأحاديث بادروا إلى اعتاق ما في أيديهم من الرقاب، ولم يدعوا إلا ما لا بد لهم منهم في حاجاتهم. نعم. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة: وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. لأن رقبة المرأة تكافئ رقبة الأخرى، فإذا اعتقت المرأة امرأة كانت فكاكها من النار، كانت فكاكها من النار. وإذا اعتقت المرأة امرأتين كانت إحداهما فكاكها والأخرى نافلة. نعم. لا، هذا ليس له دخل. صحيح أن بعض العامة يجهلون ويدخلون الحمد لله يهديكم الله وسلم من جهل العامة أنهم الحمد لله يهديكم الله وسلم يضعون الدية موضع العتق، ويقول: من دفع دية فكأنما أعتق رقبة. الحمد لله. وبعضهم يجهل ويعطي في الدية مالا من الزكاة، ولا يجوز دفع الزكاة في الدية، لأن الدية واجبة على أولياء القاتل، على عصابته، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالعاقلة، واجب، حق واجب على العاقلة. فلو قتل رجل رجلا خطأ، الدية ليست على القاتل فقط، دية الخطأ ليست على القاتل فقط، إنما هي مجزأة على عاقلته، وهذا أجهله العوام. ولا يعطى من الزكاة لأجل الدية، لأنك تدفع بها واجبا أوجبه الله عز وجل على قوم. وبعضهم يفسر قول الله عز وجل وفي الرقاب أنها في الديات، وقول الله عز وجل إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم أهل الزكاة. وأهل الرقاب المذكورون في الآية هم المكاتبون، العبد يكاتب سيده على مال فيعتق بعد أدائه، لا بأس أن تعطيه من الزكاة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. نعم. نعم. وعن نعم هذا يعني الحديث عام، لأن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الرقاب أي ما هي الرقبة الفاضلة إذا أردنا العتق، قال أنفسها عند أهلها أي أغلاها ثمنا. قيل أن ابن عمر عنده عبد سيم منه بألف دينار لبراعته وقوته وجلده وذكائه، فأبى وآتقه، وقرأ قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. أعد الحديث. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. نعم، العمل الأول أعظمه التوحيد، إيمان بالله، هذا التوحيد، هذا هو التوحيد، لأنه حق الله الأعظم وأعظم الأعمال عند الله عز وجل وأحبها إليه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا أعبد ما تعبد، قل هو الله أحد، قل الله أعبد مخلصا له ديني أعبد ما شئتم من دونه. فأعظم الأعمال وأحبها وأجلها، بل جميع الأعمال مرتبطة بالإيمان بالتوحيد، فإن صلح صلحت وإن فسد فسدت، وهو مقتضى الشهادتين. قال وجهاد في سبيله، لكن كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها؟ كل على حاله. للعلماء في هذا أقوال، منهم من قال من الناس من تكون الصلاة أفضل الأعمال في حقه، ومن الناس من يكون الجهاد في سبيل الله أعظم في حقه، ومنهم من قال إذا حضر الجهاد أصبح أفضل من جميع الأعمال، وإذا لم يحضر كانت الصلاة أفضل من جميع الأعمال. وهذا توجيه حسن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. معنى هذا أن العبد إذا اشترك فيه ثلاثة، كانوا يشتركون في العبيد قديما، فكان الثلاثة يشترون العبد فيما بينهم، يخدمهم ويقوم على حوائجهم. لا يجوز لواحد منهم أن يعتق نصيبه. لماذا يا أخوان؟ قالوا لأن العبد إذا عتق منه شخص فسد على بقية الشركة، فلذلك نهى الشارع أن تعتق نصيبك دون بقية الشركة، لأنك تفسده عليه، ولأنك تجعله مبعضا، والمبعض من العبيد هو ما عتق منه جزء وبقيت منه أجزاء. لكن لو فعلت وأعتقت نصيبك في العبد، نظرنا إن كنت موسرا قومنا عليك العبد وألزمناك بعتقه جميعا، فلو كان العبد يساوي 3000 درهم وهو لثلاثة، فأعتق أحدهم نصيبه، بكم نلزمه؟ ب2000 لمن؟ للشرك، ثم يعتق العبد. وإن كان المعتق معسرا فنحن بين خيارين، إما أن نقول للعبد اسعى واعمل واكدح وعد الكتابة للشريكين اللذين لم يعتقا، هذا الاستسعاء هو أمره بالعمل، سعوا في الأرض يسعون فيها استسعية غير مشقوق عليه, لا يشق عليه, والخيار الثاني أن العبد يعتق منه ما عتق, فيقال له عبد مبعض ثلثه حر وثلثاه رقيق, هذا هو العبد المبعض. نعم. وفيه أنه لا ينبغي للشريك أن يفسد على شريكه في أي أمر, في أي أمر لا يحل للشريك أن يفسد على شريكه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه, رواه مسلم. معنى الحديث أنك مهما عملت لوالديك من الأعمال الصالحة فلن تبلغ الجزاء, لأن حق الوالدين عظيم, فمهما عملت فلا تقابل الإحسان الذي بذلاه لك إلا في مسألة واحدة, أن تجد أباك مملوكا فتشتريه بحر مالك وتعتقه, هذا تبلغ الجزاء مع أبيك, لأنك نقلته من الرق إلى الحرية, ولا شك أنك فعلت فعلا عظيما وجازيته جزاء كبيرا. فلو لم تفعل لكن وقع في سهمك أحد محارمك, وقع في سهمك أبوك أو أخوك أو أحد من محارمك, فإنه يعتق عليك ولو لم تعتق. كيف هذا؟ تعلمون أن الصحابة منهم من أسلم وهاجر وعن النبي عليه الصلاة والسلام واستوطنوا المدينة, ومنهم من بقي على الشرك, فحصل بينهم قتال, وكذلك في غزوة أوطاس حصل سبي من العرب, في غزوة حنين سبي قوم من هوازن, والمسبيون لهم قرابات مسلمون مهاجرون, فأحيانا عند التقسيم يقع في سهمك أحد محارمك, هذا يعتق عليك بلا عتق كما هو نص الحديث الآتي. أما إن وقع أبوك في سهم رجل أو أخوك فكافأته بشرائه فقد بالغت في جزائه, هذا معنى الحديث. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر, رواه أحمد والأربعة, ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. له حكم الرفع حتى ولو كان موقوفا, فالعمل به لازم, لأن الموقوفات على الصحابة لها حكم الرفع ويعمل بها في جميع الأحكام. فلو ملكت أختا, ملكت بنتا, أو وقع في سهمك ذو رحم منك عتق عليك. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم, فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3, ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4, وقال له قولا شديدا, رواه مسلم. أولا تعلمون أنه لا يجوز للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث, كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. فإذا أردت أن توصي توصي بالثلث فما دون، تقول للورثة إذا مت فثلث مالي في سبيل الله أو في إعمار المساجد أو في فتح الطرق أو في تعليم القرآن أو في نشر العلم أو في الجهة الشرعية التي توقف عليها. لكن لو أوقفت ثلثك في محرم لا وصية لك ولا تنفذ الوصية. فلو قال ثلثي لطباعة كتب أهل البدع أو للنشرات الخليعة والمجلات الفاضحة ليس له وصية ولا تنفذ وصية. وما فوق الثلث لا يطاع الموصي إلا إن أذن الورثة. وبعض الناس إذا حضرته الوفاة زهد في الدنيا وأعتق جميع الرقاب أو تصدق بجميع المال، فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، لا تتصدق وأنت صحيح شحيح. فبعض الناس إذا حضرته الوفاة زهد في الدنيا وأعتق ما عبيده أو أنفق ماله، بل ومنهم من يحرم وارثه من الميراث. إذا حضرته الوفاة طلق نساءه حتى لا يرثن مع أبنائه، ويسمى عند أهل العلم طلاق الفار، وهذا لا يطاع، لا يطاع في فعله، كما أن الموصي بأكثر من الثلث لا يطاع. فهذا الرجل له ستة أعبد، ستة مماليك، لما حضره الموت أعتق الستة وليس له مال سواه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأحضر الستة وأعتق منهم اثنين وأرق أربعة. لماذا أعتق اثنين وأرق أربعة؟ لكن ليه لماذا لم يعتق ثلاثة؟ لماذا أعتق اثنين وترك أربعة؟ ثلث إيش؟ أحسنت، لأن الستة ثلثهم اثنان، فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بالعدل، له حق أن يتصرف بالثلث، أعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين لينتفع بعتقهم، وأرق أربعة لأنهم من نصيب الورث. وعلى هذا لو كان مالا وأخرجه عند موته أو أنفقه فلا يطاع إلا في الثلث. قال: وقال له قولا شديدا، روى الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين دفنتموه؟ قالوا: في مقابر المسلمين. قال: أما إني لو شهدته لم يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ قالوا: لأنه جائر في الوصية. والجور في الوصية ظلم، ولا يعني أنه كافر. هذا القول لكن يدل على شناعة فعله، وفيه تحريم هذا الفعل من الموصين كالذي يوصي بأكثر من الثلث أو يحرم الورثة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. وعن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. سفينة أحد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبدا لأم سلمة فأعتقته بشرط أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فخدم النبي عليه الصلاة والسلام. رضي الله عنه وأرضاه. وفيه جواز هذا الشرط في العتق: أعتقك على أن تخدم في المسجد، أعتقك على أن تطلب العلم، أعتقك على أن تحفظ القرآن، لأن خدمة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل القربات عند الله. وهذا شرط جائز، لأنه شرط ما أحل حراما ولا حرم حلالا، والشروط إذا كانت كذلك فهي صحيحة. وأم سلمة هي إحدى أمهات المؤمنين، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها، ولها عمر أو عمر بن أبي سلمة، ولها زينب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه في حديث. الولاء لحمة كلحمة النسب، والولاء من الولاية تولي، والولاء هو ما يدعه المكاتب بعد موته، هي تركة المكاتب بعد موته. فلو أعتقت عبدا وجمع مالا عظيما ومات وليس له وارث، فمن يرثه؟ المعتق. ولذلك جاءت في حديث كقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولا يورث هذه اللفظة ضعفت، ولو صحت فلا صحت فلها محمل. وسبب الحديث أن أمة يقال لها بريرة كانت تخدم عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لأهلها: كاتبوني على 8 أواق من الذهب، أعطيكم 8 أواق على 8 سنين، في كل سنة أوقية، فإذا دفعت لكم هذا المال عتقت. فقالت عائشة: قولي لهم إن شاءوا عددتها لهم نقدا ولي الولاء، لي أنا يا عائشة ولاؤك بعد. فعرضت عليه فأبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها واشترط لهم الولاء، مع العلم أن شرط الولاء شرط باطل، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل لها العتق. والعقد إذا اشتمل على شرط صحيح وشرط باطل لا يضاد الصحيح فالشرط فالعقد صحيح. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها اشترط لهم الولاء. فذهبت إليهم بريرة فقالت: اشترت عائشة بثمان أواق نقدا. فلما أخذوا ثمنها قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون كتابا، يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. إنما الولاء لمن أعتق. فلمن الولاء الآن؟ لعائشة رضي الله. وهذا أمر مجمع عليه بين العلم أن الولاء للمعتق، لكن لو مات المعتق، لو مات المعتق العبد المعتق وله ذرية ذكور وإناث، لمن ميراثه؟ لذريته. لكن لو مات ليس له ذرية. وهناك أمر يلحظ في الولاء غير المال، ما هو؟ من يعرفه؟ لا، يعني أنا الآن ضربت لكم مثلا في لو أن بريرة هذه تزوجت وأنجبت أبناء ثم ماتت ورثها أبناؤها، فما استفادت عائشة شيئا منه. لكن هناك شيء يستفاد من هذا القول إنما الولاء لمن أعتق، ما هو؟ يقال بريرة مولاة عائشة، فهمتم؟ فهذا من فوائد الولاء، أن الولاء ينسب لمن؟ لمن أعتق. فماله وميراثه وتركته وانتسابه لمن؟ لمعتقه. فيقال سالم مولى بن عمر، سالم مولى أبي حذيفة، سفينة مولى رسول الله، لأن يعني نسبوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أعلى. هذا معنى الولاء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. نعم. ما معنى لا يباع؟ أعتقت عائشة بريرة فأصبح لها الولاء، هل يجوز لعائشة أن تقول من يشتري ولا بريرة؟ لماذا؟ لأن الولاء لا يباع ولا ها ولا يورث. ما معنى لا يورث؟ قالوا لا يرثه إلا كما سيأتينا من يرث من هو عصبة بنفسه، يرث الولاء العصبة المتعصبون بأنفسهم دون المتعصبين بغيرهم. ولا يوهب. ما معنى الولاء لا يوهب؟ تعتق عبدا فيكون ولاؤه لك فتقول: لا هو لك يا فلان ولاؤه، لا لا يحل لك، ولا تطاع فيه. نعم. باب المدبر والمكاتب وأم الولد. بارك. عنده سؤال؟ نعم. المعتق نعم. وله زوج ليس له أولاد لكن له زوج. نعم. لو مات المعتق وله زوجة فإن زوجته ترث الربع وما بقي فهو لمعتقه. نعم. إيه. لا يدخل في الرقاب. الدية الرقاب للعبيد خاصة، والديات للأحرار وللعبيد، فهذا شيء وهذا شيء. نعم. قبل الولي ورثة المعتق يرث المولى. نعم نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. حمل ابن قيم رحمه الله على أنه لابد رقبة المؤمن عن بعض الآيات. نعم، يقول أن ما أطلق في القرآن لابد أن يحمل على المقيد، هذه قاعدة. فيقول الآيات المطلقة في القرآن فعتق رقبة أو فتح رقبة، يقول لابد من حملها على المقيد، يقول لأن التقييد بالإيمان لم يأتي عبثا، إنما هو شرط في صحة العتق، شرط في صحة العتق. هذا أمر. الأمر الثاني قال ابن القيم: وكيف تعتق رقبة تعيث في الأرض كفرا وفسادا وإلحادا؟ يقول هذه لا تستحق العتق. نعم. المال والنسب. المال والنسب ما في غير المال والنسب. نعم. ما هي مشكلة. مر معنا خميس الماضي دعاء لكم الداء، ثم استوى فقال الحديث تضحك هل هو ابتسامة ولا لا؟ ابتسامة. ابتسامة ابتسام. نعم، لكن ابتسامة يعني يخلطها شيء من الصوت، لأن لو ابتسم لقالوا تبسم، فإذا قالوا لك ضحك فالضحك يخالطه شيء من الصوت. نعم. شيخ، ما يقال أن في قول ابن القيم أنه يعيث الأرض فسادا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة قبل أن يسلم. إي، لكن قالوا أنه لم يطلقه إلا بعد أن علم أنه سيسلم، ما أطلقه إلا بعد أن علم أنه سيسلم. ثم أن ثمامة يجوز إطلاقه سواء بقي على كفره أو أسلم، لأنه لم يقتل أحدا من المسلمين، إنما جاءت به خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الأمر، يجوز له أن يسكن ويجوز له أن يمن وأن يطلق. قل يعني واحد أن يعيث الأرض فسادا. إيه، لكن هذا بارك الله فيك الذي أراد أن يعتق، يريد أن يتقرب إلى الله، عليه كفارة، يريد أن يخرج من هذه الكفارة بعتق هذا الرقب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعني أطلق ثمامة رجاء إسلامه ولعدم ما يوجب بقاءه. ومن المعلوم أن الشرع جاء بالمن على الأسير أو بفدائه. نعم. ثمامة حر، أمير قوم، هو عبد. لا يعني قصدكم أنه لما جاءت به خيل الرسول أصبح عبدا؟ لا لا، أسير ليس عبدا. لا شك أن العتق الآن لا يوجد الآن، لأن أحكام الرق والرقيق يكثر مع الجهاد في سبيل الله. وين الأمة من الجهاد لها أكثر من 800 سنة؟ الأمة لا يوجد إلا إما جهاد دفع أو ما شابه ذلك. نسأل الله العافية والعافية. يذكرون في بعض الدول الأفريقية أن هناك من يدعي الرق، وبعض أهل العلم يكذبهم، يقول أنهم يتفقون فيما بينهم جماعة من النصوص، فيكون بعضهم عبيدا وبعضهم أحرارا، فالأحرار يبيعون العبيد ثم يعتقونهم ويقتسمون المال، وليس بينهم رقيق، إنما هي عصابات تتفق على هذا. نعم، لكن لو علم لا بأس. أما في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له، أنا أذكر أنه كان يرسل أموالا لشراء بعض الرقاب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.